أيها الإخوة في الله، فهنيئا لكم أن يسر الله لكم هذه الفرصة الطيبة المباركة، فقرب لكم البعيد ويسر لكم العسير حتى بلغكم إلى مسجد نبيه صلوات الله وتسليمه عليه، ثم أنتم في الطريق إن شاء الله إلى المشاعر المقدسة وإلى البيت الحرام، فأجبتم داعي الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أولا وآخرا، اللهم لك الحمد ظاهرا وباطنا، اللهم لك الحمد سرا وعلنا، اللهم لك الحمد على آلائك كلها، دقها وجلها، سرها وعلنها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أن بعثت فينا أفضل رسلك، ولك الحمد أن أنزلت علينا أفضل كتبك، ولك الحمد أن جعلتنا الآخرين الأولين يوم القيامة، ولك الحمد أن يسرت لنا شرعك وأعنتنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلك الحمد والمنة علينا. اللهم زدنا من إفضالك وإحسانك وإنعامك وجودك وكرمك، واجعلنا هدى مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة في الله، حديثنا في هذه الصبيحة المباركة حول أدب الزيارة وبشائر الموحدين. أما الزيارة يا إخوان، فالذي ينبغي للزائر أن يفهم أن البقاع التي تزار بقصد التعبد فيها تزار، ويجوز أن يشد الإنسان الرحال إليها من قريب أو من بعيد، ثلاث بقاع، ما هناك رابع. وما عدا ذلك فمساجد المسلمين متكافئة، ما يقال هذا أفضل وهذا فيه الأجر أكثر، ما عدا المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام وهو أفضلها، ثم هذا المسجد الطيب المبارك، ثم المسجد الأقصى، نسأل الله أن يطهره من هؤلاء الأرجاس. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. ومعنى لا تشد الرحال أي لا ترحل سفرا مسافرا بقصد بقعة من البقاع. ترى هذا يا إخوان شد الرحل يعني سفر، تعد سفر إلى بقعة لتتعبد فيها بطلب الفضل والأجر فيها، لأن أخص من غيرها. هذا يوجد في ثلاث البقاع فقط: المسجد الحرام، والصلاة فيه بمئة ألف صلاة. وقد اختلف العلماء هل الفضل يخص مسجد الكعبة أم أن الفضل يتعدى لحدود الحرم المعروفة بالأميال، لأن مكة شرفها الله لها أميال معلمة تسمى الحرم، الحرم. فإذا أطلق المسجد الحرام فيعنى به كل ما داخل الأميال، فالمزدلفة داخل الحرم، ومنى داخل الحرم، وأما عرفة خارج الحرم، وهي معلمة واضحة جلية مع جميع المداخل، تعرف بالحرم. فمن دخل هذا المكان حرم عليه أن يقطع الشجر الأخضر وحتى العشب، لا الذي أنبته الله سبحانه لا يجوز الإنسان أن يحشه ولا ينفر صيده ولو لم تكن محرم. المقصود احتراما لهذا هذه البقعة المباركة جعلت له هذه الحرمة. لكن هل الصلاة بمئة ألف صلاة في كل حدود الأميال أم في مسجد الكعبة؟ خلاف بين العلماء، ولكل قول دليله. وعلى كل حال الذي يظهر أن الإنسان ينبغي أن يجتهد في مسجد الكعبة، أن يجتهد في حصول الأجر والثواب في الصلاة في مسجد الكعبة. وإن كان البعض من العلماء يقول كل ما داخل الأميال فهو مثل مسجد الكعبة من حيث الصلاة مئة ألف صلاة. أما الذي لا شك فيه فهو أن المسجد الحرام مسجد الكعبة أفضل من غيره، هذا لا شك فيه ولا ريب. لكن بقية الحرم فيه فضل عظيم وأجر كبير، ونرجو أن تكون الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. وأما المسجد النبوي فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، أي جعل حرما من عير، وهو الجبل الذي دون الميقات على شمالك وأنت ذاهب إلى الميقات، جبل كبير يسمى جبل عير، إلى ثور، وهو مسجد وهو جبل قريب من جبل أحد. لكن يختلف حرم المدينة عن حرم مكة، يختلف بعض الاختلاف، كما اختلف هذا المسجد عن المسجد الحرام بعض الاختلاف من ناحية الفضل. بعد ذلك أقول إخواني القادم للزيارة، القادم للزيارة إن حصل يصلي 40 صلاة لحديث ورد عند أحمد والطبراني، بعضهم يحسن سنده والبعض يضعفه، وبكل حال هو من أحاديث الترغيب الطيبة، فهذا حسن وطيب. ومعلوم أن 40 صلاة تحصل فريضة، والصلاة بألف صلاة هذه نعمة عظيمة جليلة كبيرة، 40 صلاة وكل صلاة بألف صلاة، هذا الفرائض غير النوافل، ولا بد أنك ستتطوع كثيرا وتؤدي نوافل كثيرة. وكل صلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة نكرة تعم كل صلاة فرضا كانت أو نفلا. وينبغي لمن قدم إلى هذا المسجد الشريف أن يكثر من الصلاة فيه، وأن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مانع إذا قدم الإنسان هذا المسجد أن يزور قبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وطريقة الزيارة تحرص يا أخي على التأدب، وتبعد عن الكلام الفاحش الذي قد يتعاطى ببعض الناس من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تطلب الشفاعة منه، لأن الشفاعة حق من حقوق الله، تطلبها من الله سبحانه ما هو من الرسول اللهم صل وسلم عليه. فلا مانع، قل اللهم شفع في حبيبي ونبي محمد، اللهم شفعه في، اللهم لا تحرمني شفاعته، ما في مانع. لكن لا تقول الشفاعة يا رسول الله، لماذا؟ لأن الشفاعة تصريفها وتدبيرها والإذن بها بيد رب العالمين سبحانه لا بيد غيره، ولذلك قال الله قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلا بإذنه. قد يقول البعض من الناس قد أذن الله له بالشفاعة، نقول نعم والله أذن له وهو الشافع المشفع وسيد الشفعاء والوجهاء والأنبياء والخلق أجمعين، والأنبياء يحشرون يوم القيامة على عقبه أي تباعا له، فهو إمام الجميع اللهم صل وسلم عليه، وهو أول قارئ لباب الجنة وأول من يفتح له باب الجنة، وهو صاحب الشفاعة العظمى التي يتقاصر عنها أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يتقاصرون عنها ويعتذرون عنها حتى توجه من الخلق ذاك اليوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. لكن هل أذن الله له أن يشفع لك؟ هذا السؤال، هل أذن الله له أن يشفع لك؟ أعطنا بهذا العلم. ستقول ما أعلم، أحسنت، قل لا أعلم. إذن بما أنك لا تعلم أنه هل يؤذن له يشفع لك أو لا يؤذن، فلا تطلبها منه، اطلبها من المالك المتصرف الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلق كلهم فقراء إليه، ضعفاء بين يديه، محتاجون إليه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم حين جمع قرابة بيوم من الأيام يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب أنقذ نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله سليني من مالي ما شئتي لا أملك لك من الله شيئا. فيا سبحان الله، قرابته وخاصته، هذه ابنته وهذا عمه وهذه عمته وهؤلاء خاصته وأقرب قرابته وعشيرته وعترته صلى الله عليه وسلم، ويقول لا أملك لكم من الله شيئا، ثم يأتي بعد ذلك متقول ويقول لا يملك، يملك ورا ما يملك، يملك الشفاعة يا رسول الله، المدد يا رسول الله، سبحان الله. طيب يا أخي هذا المطلب نحن لا ننكر عليه كل شيء، بدل أن توجهه لرسول الله وجهه إلى الله، هذا الكلام. فنحن ما قلنا شطط بارك الله فيك، ولا قلنا لا تطلب الشفاعة، ولا قلنا لا تطلب المدد، ما قلنا، نحن كلنا أنا وأنت والثاني والثالث نسأل الله لا يحرمنا الشفاعة، ولكن وجهها إلى الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام لا تحرمنا شفاعة نبيك. وسبحان الله، هؤلاء المساكين كيف تسلط الشيطان عليهم وتمكن منهم، فإذا جئته بشيء توجهه إلى الله كأن الذي عند الله مستحيل بعيد، وكأن القريب الذي عند المخلوق الضعيف، والذي عند الخالق صور له الشيطان أنه بعيد، سبحان الله. رب العزة جل وعلا، انظروا يا أخوان، سبحان الله، يعني أسلوب القرآن، توجيهات القرآن، سبحان الله، تأملوها جيد. قال سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فأتى بالواسطة وقال قل قل قل في كلها. لكن لما جاء على الدعاء هل أتى بالواسطة؟ قطع الواسطة. لكن لمن يعقل؟ وإذا سألك عبادي عني هل قال فقل أو قال فإني قريب؟ على طول. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فأبى بعض الجهلة المساكين قالوا لا ما هو قريب، كنت نجي من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من طريق العيدروس أو المرغني أو التيجاني أو عبد القادر جيلاني أو البدوي أو فلان أو علان، نأتي من هذا الطريق. سبحان الله سبحان الله. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. أخزائن رب العالمين سبحانه لا نرد ولا لا نرد عليه ولا نطلب من خزائنه الملأ إلا من طريق فلان وعلان، وهو سبحانه وتعالى السميع البصير القريب المجيب الرحيم الودود ذا الجلال والإكرام، سبقت رحمته غضبه، العفو أحب إليه من الانتقام، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم يا إخوان هذا. ولا يظن البعض أن هذا يكون في تنقص لرسول الله، لا والله، والله ما عرفنا بذلك ولا دلنا على ذلك إلا هو عليه الصلاة والسلام. نعم هو الذي بين لنا ذلك وأوضحه لنا إما في سنة أو في كتاب ربنا الذي أنزله الله عليه، وليس في ذلك تقصير في حقه. والله ثم والله في يوم هذه الجمعة المبارك أن نجد ولله الحمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المحبة أكثر مما نجده لأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا. فالنفس تدعو للسوء، والنفس تدعو للمعصية، والنفس تدعو للغفلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما دلنا إلا على الخير، ولا عرفنا خالقنا إلا من طريقه، ولا عرفنا التوحيد إلا من طريقه، ولا عرفنا طريق الجنة إلا من طريقه، ولا عرفنا طريق النجاة من النار إلا من طريقه، فصلوات الله وتسليمه عليه. فمن أنكر ذلك أو استنكره فهو البعيد الطريق. إذن إخواني بارك الله فيكم لنتنبه لذلك جيدا ونفهمه، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجية. ولذلك يقول الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تجده موحد يدعو ويستغفر ويصلي ويزكي ويحج ويعتمر ويحرص، لكن يدخل شيء من الشرك. وما يؤمن أكثره أثبت الإيمان وأثبت معه الشرك في آن واحد. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك الموحدون المخلصون الذين يدركون الأمن في الدار الآخرة وهم مهتدون في دار الدنيا، من هم؟ اقرأهم في سورة الأنعام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن في الدار الآخرة وهم مهتدون في دار الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. الشرك خطير. ويقول الله لنبيه محذرا، وهل سيقع الشرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا ومعاذ الله، هو أبعد الخلق عن الشرك، وهو أعرف عارف بالله، أعظم من عرف الله حق المعرفة وأكمل من عرف الله تمام المعرفة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر ذلك أحد من المسلمين. لكن ماذا قال الله في حقه مبينا له؟ والمقصود الأكبر أنا وأنت والبقية من الأمة نكون على حذر، وإلا الرسول بعيد عن ذلك. ولقد أوحي مستحيلا يقع منه الشرك ولله الحمد رسول رب العالمين. ويقول الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي جميع الأنبياء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله أكبر. هذه الوصية يوجهها رب العالمين لنبيه. والبعض من الناس إذا عرف بالتوحيد أو نهي عن الشرك غضب، أنا الشرك، نحن بعيدين عن الشرك ونحن على التوحيد وإلى غير ذلك. سبحان الله، هذا رسول رب العالمين لم يغضب، يوجهه الله هذا التوجيه ويقول على العين والرأس سمعا وألف كرامة، طاعة لله رب العالمين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اجعلنا لك شاكرين ذاكرين موحدين يا رب العالمين. إبراهيم الخليل عليه السلام لما دعا بدعواته المعروفة، وحين رفع يديه إلى ربه داعيا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فخاف على نفسه من عبادة الأصنام، وسأل الله سبحانه أن يباعده عنها وأن يبغضه إليها، وهو سيد الحنفاء وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كسرها عليه السلام وحطمها، وهو واحد وهم جموع عظيمة ووفرة كاثرة وكلهم متفقون على عبادة الأصنام. فانتظر عليه السلام حتى خرجوا إلى عيد من أعيادهم، فأخذ فاروعة وحطمها واحدا بعد ثاني. من فعل هذا بآلهتنا لما رجعوا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فقال من باب التهكم بهم والسخرية بهم وعبادتهم الحمقاء وجهالتهم، مو صحيح، لكن يبين لهم الحماقة المتناهية التي وقعوا فيها. قال بل فعله كبيرهم هذا، خلى الفاروع عند الكبير من الأصنام. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوهم، يبين لهم. يقول سبحانه فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. سيف تتركون الكبير مع هذه الصغار فكسرها، شوف الحماقة المتناهية، أنتم الجهلة، أنتم المقصرين، كيف تجعلون الكبير يجعلوا على حيدة ليتسلم منه الصغار الآلهة الصغيرة. فلما استبان الأمر واتضحت حماقتهم وجهلهم المتناهي، قال عليه السلام أتعبدون، بل فعلوا كبير فسألوهم، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا أنتم إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه، وإلى آخر الآيات، وهذا أمر معروف عند الجميع ولله الحمد. فالشاهد يا إخوان موقف إبراهيم الخليل هذا الذي كسر الأصنام ووقف الوقفة العظيمة الصامدة التي لا تستطيعها صم الجبال عليه الصلاة والسلام، ولذلك استحق أن يجعله الله سبحانه أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. ومع هذا يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ليش؟ ما عنده علم يعني أن الأصنام الأمر واضح، مثل ما يقول بعض الناس لا حذرتهم من الشرك، قال حنا نشرك. طيب يا أخي جزاك الله خير، هذا القرآن ينطق، مسألة خطيرة يا أخوان، خطيرة. ولذلك أيضا يعقوب عليه السلام وهو النبي الكريم لما حضرت الوفاة أخوف ما خافه على بنيه الشرك، فلما حضروا بين يديه وهو في ساعة الاحتضار يقول تعالى أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله أكبر، إلها واحدا ونحن له مسلمون. ورب العزة جل وعلا يوجه نصحة وتعليمة لنبيه إبراهيم الخليل، فيقول الله له سبحانه أسلم أسلم، فيقول إبراهيم عليه السلام أسلمت لرب العالمين أسلمت لرب العالمين. هل كان كافر قبل؟ ما هو كافر يا أخي، بل هو سيد من أسياد المسلمين عليه الصلاة والسلام. ورب العزة يقول له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ثم يقول سبحانه ووصى بها إبراهيم بنيه، أي بالحنفية السمحة ملة إبراهيم، ويعقوب أي وصى، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلولا يا إخواننا المسألة خطيرة خطيرة إلى الغاية، ما جاءت هذه الوصايا القرآنية من رب العالمين سبحانه إلا لأن الأمر عظيم وخطير. البعض من الناس إذا سمع من يحضه على أن يدعو الله وحده، وإذا أحب أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وأطفاله يطلبها من ربه سبحانه. لا تغضب هداك الله يا أخي، ما في فروق هناك تزوي هذا عن هذا، الكل إن شاء الله يقصد وجه الله والدار الآخرة. فلكن بدل أن نوجه الدعاء إلى فلان وعلان نقول اللهم شفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ولعلمكم يا إخوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص بشفاعات عن غيره، وهناك شفاعة يشترك فيها مع غيره اللهم صل وسلم عليه. فالشفاعة التي يختص بها الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي قال الله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه الشفاعة العظمى التي نسأل الله ألا يحرمها نبينا وأن يخصه بها وأن يكرمه بها، التي كلما سمعنا المؤذن وأجبناه قلنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يقول صلى الله عليه وسلم من أجاب المؤذن وسأل الله بهذا الدعاء لنبيه حلت له شفاعتي أو وجبت له شفاعتي يوم القيامة. فنأتي الأمور يا أخوان مع أبوابها، ما نأتي بطرق ملتوية أذكر مرة من المرات يا إخوان كنت أنا أتحدث عن هذا الموضوع، فقال بعض المسلمين المجتهدين وهو فيما يظهر متعلم، قال يا أخي نحن لا ندعو هؤلاء، لا نطلب المدد من هؤلاء الأنبياء أو الأولياء، لا نطلب المدد منهم لأنهم يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، لكن هؤلاء لهم جاه عند الله، ورب العزة يقول ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقال لهم ما يشاءون عند ربهم. فأنت يقول لي إذا أردت أن تأتي لملك من الملوك ولا يعرفك هذا الملك، هل لا تذهب إلى خاصة من خاصته ليوصل حاجتك؟ فقلت بلى، أذهب إلى خاصة من خاصات الملك لعله أن يبلغ حاجتي، وفي الحديث اشفعوا تؤجروا ما في مانع. لكن يا أخي انتهيت؟ قال نعم. قلت الله أكبر الله أكبر، تعالى الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أتقيس رب العالمين عالم الغيب والشهادة عالم السر والنجوى الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. استوى عنده السر والعلن والظاهر والخافي والأول والآخر، وعلم ما كان وما يكون، وعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أتقيس على المخلوق الضعيف الذي لا يدري ما في جوفه ولا يدري ما وراء الجدار ولا يدري متى منيته ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره موتا ولا حياة ولا نشورا؟ تقيس هذا على هذا؟ أين عقلك؟ سبحان الله سبحان الله. قال طيب الله يقول لهم ما يشاءون عند ربهم، طيب وما في هذه الآية من التعلق؟ كل مؤمن بحول الله سينتهي لهذه البشارة، كل مؤمن ومسلم. هي المسألة خاصة بفلان وعلان. لهم ما يشاءون عند ربهم، نرجو أن نكون منهم نحن وإياكم وكل مسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول ابن كثير رحمه الله في التفسير: من كان تقيا فهو لله وليا. ثم إن أيضا لا ننكر أن لله أولياء فضلاء أتقياء بررة، نسأل الله أن يجمعنا وإياهم في جناته، ونسأل الله أن يمن علينا وعليهم مغفرته ورحمته، لا ننكر حاشا وكلا. والأولياء يتفضلون مفاضلة عظيمة كبيرة. في شك ولا ريب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم ولي من أولياء الله؟ هل ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من الأولياء؟ لا لا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. إذن إخواني بارك الله فيكم، من علي وعليكم الشفاعات كما قلنا، منها ما يختص برسول الله وهي الشفاعة العظمى التي يتقاصر عنها أولو العزم من الرسل، وذلك حين يدخل الموقف موقف القيامة، يدخل على العباد ثقل عظيم حتى أن البعض من الناس الذين هم الكفرة يتمنون النار وأن يسلموا من شدة الموقف. فإذا اشتد بهم الخطب لأنها وقفة عظيمة كما قال الرب: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. فإذا اشتد بهم الخطب، لكن ذاك قد يتعلق بعض الناس يقول هذا ها هم يطلبون الشفاعة من الأنبياء، نقول يا أخي ذاك اليوم أحيا حياة كاملة ربما أن أبلغ من حياة الدنيا، فيذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون: يا آدم أنت أبو البشر، غفر الله لك ذنبك وتجاوز عنك، ألا ترى ما نحن فيه من الشدة؟ اشفع لنا إلى ربك، أي ادعو الله سبحانه، ادعو الله لنا أن يخلصنا من الموقف. أهل الجنة للجنة ولا النار للنار. فيقول عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فإن الله نهاني عن الأكل من الشجرة فأكلت، اعتذر. جاءوا إلى نوح قالوا: يا نوح سماك الله عبدا شكورا، وأنت ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة والضيق، اشفع لنا إلى ربك. فيقولون عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلك ولن يغضب بعده مثلك، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فإن لكل نبي دعوة وإني استعجلت دعوتي على أمتي، يعني بقوله ربي لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فجرا كفارا، فدعا عليه. فذهبوا إلى إبراهيم الخليل عليه السلام وقالوا يا إبراهيم أنت خليل الله وأنت الذي خصك الله بكذا وكذا، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة، اشفع لنا إلى ربك. فيقول عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى كليم الرحمن، فإني كذبت 3 كذبات. والعجيب إن 3 الكذبات كلها في ذات الله، كلها في ذات الله، ولكن احتسبها عليه السلام. فجاءوا إلى موسى وقالوا يا موسى أنت كليم الله وأنت وأن، فذكروا من محاسنه وفضله، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة، اشفع لنا إلى ربك، معناه ادعو الله لنا أن يفرج لنا كربة الموقف وينهينا أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. فيعتذر عليه السلام ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى فإني قتلت نفسا بغير حق، يعني القبطي الذي قتله وقصته كما في سورة القصص. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. أتوا إلى عيسى عليه السلام فقالوا يا عيسى أنت عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأنت وأنت، ذكروا من محاسنه، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة، اشفع لنا إلى ربك. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولا يذكر ذنب عليه السلام. ثم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت سيد المرسلين، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة، اشفع لنا إلى ربك. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها أنا لها، اللهم صل وسلم عليه. يقول فأسجد تحت العرش، فأسجد تحت العرش، فيلهمني الله سبحانه، فيلهمني الله تعالى محامد، كأنه لا يحفظها في وقته لكن محامد يستجدها صلى الله عليه وسلم ويحفظه الله إياها ذاك اليوم. فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف كلهم أن يريحهم الله من الموقف، فيجيب الله دعوته ويبدأ الحساب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي، شفع الشفاعة للناس كلهم، كل الناس كلهم أن ينهيهم الله من الموقف. ثم يقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي، فيقول الله أما إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، اللهم لك الحمد، أما إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء، اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم كما لم نظفر برؤيته في هذه الحياة فلا تحرمنا رؤيته بعد الممات، واجعلنا من جيرانه في الجنة يا ذا الجلال والإكرام، فإنك قلت ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد ذلك أرجو إخواني بارك الله فيكم أن نفهم ذلك جيدا. ثم قلت لكم إن للموحدين نسأل الله أن يمن علينا وعليكم التوحيد الخالص، بشائر عظيمة والله لا يقوم لها شيء، فمن ذلك أن الله سبحانه بشر الموحدين غير المشركين. المشرك لا، لا يمكن، حرم الله عليه الجنة، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن الموحد مهما بلغت ذنوبه. يقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله أكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول بعض العلماء: هذه الآية قضت على كل وعيد في القرآن، أي في حق الموحد، في حق الموحد حتى لو كان قاتل نفس، مهما بلغ ذنبه ما دام أنه في دائرة الإسلام ما خرج فهو داخل ضمن الآية. فمن مات على الإسلام مهما بلغت ذنوبه فهو داخل ضمن هذه الآية. فإما أن يدخله الله الجنة من أول وهلة، وإما أن تكون له حسنات تقابل ما لديه من السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وإما هذا الذي يموت ولم يتب من كبائر الذنوب، الذي مات من المسلمين ولم يتب من الذنوب، فهذا حكمه بإجماع أهل السنة والجماعة. إما أن يرسل الله عليه مصائب في الدنيا تمحيص لذنوبه ويسلم من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب النار ويدخل الجنة، هذا إلى الله. وإما أن يقام عليه الحد في الدنيا ويكون كفارة إذا لم يعد، وإما أن يعذبه الله في القبر كما جاء في صاحب المال الذي لا يزكي، يسلط عليه تنين عظيم في القبر ويضربه طيلة مكثه في القبر ويقول أنا كنز، يسمى الشجاع الأقرع، ويقول أنا كنزك أنا مالك، فيعذب في القبر وقد يكون ذلك تمحيص ونهاية. وإما أن يعذبه الله في المحشر كما جاء في الحديث المتفق على صحته في تارك الزكاة، أنه ينصب لماله في يوم قدره 50,000 سنة فيعذب بماله في يوم قدره 50,000 سنة، فما كان من ذهب أو فضة خوي بها جمه وجبينه وظهره إلى يوم القيامة، وإن كانت إبل أو بقر أو غنم بلغت النصاب وحال عليها الحول ولا يؤدي زكاتها عذب بها قدر هذا اليوم، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإما أن يعذبه الله سبحانه في النار لكنه لا يخلد، هذا الفرق يا إخوان، أن عصاة الموحدين بالإجماع لا يمكن أن يخلدون في النار، لا بد وأن يمر يوم من الأيام على النار وجهنم خالية من الموحدين ما فيها أحد، لا من الأولين ولا من الآخرين. لكن قد يعذب 1,000 سنة 10,000 سنة سنة الله أعلم. فشان أن دخول النار عظيم عظيم والعياذ بالله من غضب الله، فالواجب على الإنسان ألا، هي فيها بشارة أنه ما يخلد في النار، لكن الواجب على الإنسان أن يجتهد في هذه الحياة لعله أن يكون من الزمر الرفيعة التي تدخل الجنة من أول وهلة وتسلم من النار. وإما أن يحصل له تعثرات في المحشر ويطول حسابه ويغفر له، وإما أن يعذب في النار ويخرج منها بإذن الله بشفاعة الشافعين إذا أذن الرب لهم ورضي عن المشفوع فيه. ولا يمكن أن جهنم تطبق أبوابها ما دام فيها موحد، ما تؤصد بالأبواب كما قال تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. متى هذا؟ إذا خرج الموحدون، إذا خرج الموحدون ولم يبق إلا شرار خلق الله الذين كتب الله عليهم البقاء والخلد أبد الأبدين. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ولا يقول الرب لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون ما دام أن النار فيها موحد. هالكلمة دي بعد أن يخرج الموحدون كلهم. ولا يمكن يذبح الموت بين الجنة والنار إلا بعد أن يخرج الموحدون من النار. فإذا خرجوا ولم يبق إلا شرار خلق الله أصيب أهل النار بشيء من القنوط واليأس أضعاف ما كانوا عليه والعياذ بالله. متى؟ لما التفتوا وكان في أوقات مضت يرون الموحدين ويعرفونهم لأن سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ولا يقرنون في الأصفاد اللي هم الموحدين، ما يقرنون في الأصفاد مع الشياطين، ولا ييأسون من روح الله، ولا يتلاعنون في النار، بل يدعون الله كما يدعونه في دار الدنيا: يا أرحم الراحمين، يا ربنا، يا حي، يدعون الله. فالمشركون يعرفونهم. فإذا خرجوا ولا بقي إلا هؤلاء السود الأرجاس الأنجاس أهل الشرك والكفر بأشكالهم وأنواعهم، بعد ذلك أصيبوا بشيء من الإحباط والقنوط، فقالوا دعوتهم التي قصها الله علينا في آخر سورة المؤمنون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الرب اخسأوا فيها ولا تكلمون. نسأل الله العفو والعافية. ثم بعد ذلك يجاء يؤتى بالموت، ما هو ملك الموت؟ الموت، الموت نفسه، ما هو ملك الموت، يؤتى به بصورة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار. يا أهل الجنة اشرئبوا أي اطلعوا فيطلعون، يا أهل النار اشرئبوا أي اطلعوا فيطلعون. تعرفون هذا؟ قالوا نعم، مر عليهم جميعا هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الله أكبر. هذا بعد أن يخرج الموحدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموحدين المستقيمين على دين الله. بعد ذلك من البشائر يا أخوان الموحدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لكن ترى ما يلزم أن يكون من أول وهلة، مثل ما قلنا قد يمر عليه شيء من التطهيرات، لكن النهاية الجنة. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ فقال: وإن زنى وإن سرق. فأتى صلى الله عليه وسلم بأصبعه عند خيشوم أبي ذر وقال: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه يروي هذا الحديث ويقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي ذر. يقول بأصبعه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلكن هذا لا يعني أنه ما يدخل النار، لا، يعني أنه لا يخلد في النار، ويعني أن نهايته الجنة حتى وإن زنى وإن سرق، المعنى واحد. فالآيات والأحاديث متفقة مجتمعة ولله الحمد والمنة. نعم. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لما قيل: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: كان بيوم من الأيام جالس ومعه بعض أصحابه في حائط بعض الأنصار، فأبو هريرة رضي الله عنه ما يصبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحرص ألا يفلت ثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا دخل عند أهله، كان يحرص كل الحرص، وترك الدنيا والأعمال والمزارع والمشاكل ليتسنى له المكث أكثر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل عنه، فأقيل إنه بهذا البستان. دور ساعة رضي الله عنه إلى البستان، الباب مقفل، ويبي الرسول يستفيد، فوجد مكانا للماء، جدول الماء هو الساقي اللي يطمعها الماء، فتسلل رضي الله عنه كما يتسلل الثعلب، ودخل مع هذه الكوة الصغيرة حتى دخل بتعب. جاء حتى وقع سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم حرصه على الخير. قال: يا أبا هريرة، خذنا علي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشروا بالجنة. فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه نعلي الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب ليبشر الناس، وإذا بعمر يقابله على طول: إلى أين يا أبا هريرة؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعليه هاتين، يعني علامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه توثيقة يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله، أرسلني بنعليه هاتين لأبشر من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالجنة. فزجه عمر رضي الله عنه حتى سقط على قفاه، قال: ارجع ارجع. فحزن أبو هريرة، لكنه لم يستطع أن يقابل عمر رضي الله عنه، لأن عمر مهيب في الحق، صاحب قولة الحق المشهور الذي ينطق الحق على لسانه رضي الله عنه وارضاه، ولا أحد يستطيع أن يقابل عمر لقوته في الحق وصلابته في الحق، ما قال مع عمر ولا كلمة، لكنه دخل راجع ونعليه معه التي أعطاه الرسول، نعليه الرسول. عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن حصل في الأمر شيء، قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، قال: حصل من عمر كذا وكذا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أرسلت أبا هريرة بن عليك يبشر من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، لا تبشر الناس فيتكلوا، دع الناس يعملون. قال: دعهم يعملون، دعهم يعملون، لكن البشارة قائمة ولله حق الموحدين. مع ذلك كله ما انتفت البشارة، أبو هريرة ما كمل من المشوار، لكن البشارة حصلت ولله الحمد منا. هذه من أعظم البشائر للموحدين المستقيمين، لكن كما قلنا لا يلزم أن يكون ذلك من أول وهلة، قد تمر به النار وتأخذ نصيبها منه، أو عذاب القبر كما قلنا، أو مصائب الدنيا. الحديث الآخر: كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيوم من الأيام راكب على حمار، وأردف خلفه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر معاذ رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثما، أي خشية من الإثم، خشية من الإثم، وإلا فالبشارة قائمة ولله الحمد والمنة. ولم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخص معاذ بالبشارة دون غيره، هذه البشارة لأمته من أولهم إلى آخرهم الذين سروا على المنهج الصحيح أمة الإجابة. أيضا من البشائر يا إخوان، بيوم من الأيام ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأنصار حاصل بينهم إشكال ليحل الإشكال الذي بينهم، فحبس الرسول صلى الله عليه وسلم منعوا بعد ما انتهى حل الإشكال، حبسوه لانتظار الغداء، صالحين الغداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتظر فقال أين فلان، فتكلم بعض الصحابة في حقه وقالوا هذا فيه وفيه، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما علمنا يا فلان عنه إلا خيرا، فقال بعضهم أما إن لنرى وده إلا إلى المنافقين وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم هذه البشارة أليس يقول لا إله إلا الله، أو كما جاء في الحديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء. وكما جاء في الحديث عند الاحتضار، الإنسان إذا احتضر يا إخوان عند حال الوفاة ينبغي له أن يركز على الرجاء كثيرا كثيرا، لما ورد في الحديث الصحيح أن الرب جل وعلا يقول في حديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي، وجاء في حديث آخر لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه، قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، حتى ينبغي لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يعيد لا إله إلا الله مرة أخرى. ومن الأمور الطريفة يا أخوان في هذا ويتدل على حسن الخاتمة، نسأل الله كريم فضله، أحد العلماء الفضلاء حضرته الوفاة فحضره بعض طلابه ولم يسمعوه قال لا إله إلا الله لشدة ما هو فيه من حال الاحتضار، فقال بعض الطلاب هلما فلننقل الشيخ لا إله إلا الله ننقله، قال الآخر الشيخ هو الذي علمنا ودرسنا، قال وإن كان، قال لعلنا نذكر حديث التلقين ونتغالط فيه في سنده لعله يسمعنا، فقال نعم، فقال بعض الطلاب يا فلان أتذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه فلان عن فلان عن فلان من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله أتذكره كذا، فغلطوا في السند، قدموا رجل على رجل، وأظن ذلك قصدا، الشيخ سبحان الله من رجال الصدق الأوفياء الأتقياء، فلما حصل الغلط بالسند الشيخ اتجه للسند وللحديث أو تنحنح أو شيء ليستعيد الصوت لأن الحالة حالة احتضار، فقال الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فلفظ روحه. شوف حسن الخاتمة، نسأل الله كريم فضله، ختم ما أكمل الحديث لأن المقصود حصل، فختم بلا إله إلا الله اللهم لك الحمد. ولذلك ينبغي الإنسان أن يسأل الله تعالى حسن الخاتمة وأن يعوذ بالله من سوء الخاتمة، ومن أجمع ذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ذكرنا يا إخوانا الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الشفاعات الخاصة به شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب فقط، وإلا ما في خروج من النار. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: هل تشفع في عمك أبي طالب وقد فعل معك وفعل وفعل؟ قال: أشفع له ولا أشفع لكافر. ثم ذكر أنه يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا في النار أشد منه عذابا، وإنه له ونهم عذابات. للموضوع بقية إن شاء الله تعالى قبل صلاة الجمعة، إن لم يتيسر فبعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى في هذا المكان. أسأل الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل، يا من لا يتعاظمه ذم غفرت، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من لا تخفى عليه الحركات ولا السكون، يا من على العرش استوى، يا من بيده أزمة الأمور يقلبها كيف يشاء. اللهم إننا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك في هذا الموقف، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ألا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم إننا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إن كنا محقون لا مبطلون، مصدقون لا مكذبون، مؤمنون غير شاكين ولا مرتابين، أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، واحشرنا في زمرته، واجعلنا في جواره في الجنة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم وفق المسلمين عامة، اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ارفع راية دينك، اللهم أعز أولياءك وجندك وحزبك، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك، اللهم وفقهم للبطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم من ذكروا وتذكرهم من غفلوا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. يا أخي لا مانع أن تأتي بعمرة من مسجد التنعيم يوم النحر، ألا استطيع أن أقوم بطواف الإفاضة والسعي وأتحلل؟ إن إذا ضفت بالبيت وسعيت وحلقت رأسك تحلل التحلل الأول، إلبس وتطيب، لكن تمنع من النساء إلى ما تكمل الثلاث: الرمي جمرة العقبة، والطواف بالبيت مع والسعي لمن عليه سعي وحلق الرأس، فتحلل التحلل كله. هل يجوز قراءة القرآن على الأموات؟ يا أخي، أما القراءة المتخذة عند بعض الناس عند القبور فهذا لم يرد، لكن إهداء الثواب أكثر العلماء على جوازه. تقرأ جزء سورة وتنوي ثوابها وأجرها لفلان، الصحيح إن شاء الله أن ذلك يصل. يا أخي، إذا كانت نشيطة، هو الزحام معروف، الزحام معروف، لكنه له أوقات معروفة يا أخوان. الزحام، الزحام الناس يتحمون أنفسهم. الزحام عندك يوم العيد، يوم العيد من قبيل الفجر وقت للرمي إلى قبيل الفجر من الليلة القادمة، فلماذا التضييق على أنفسنا في مساعة؟ يا أخي، هي ترمي إذا كانت مستطيعة المشي ولا إشكال عليها، ولا تقربها الزحام. أنا ما أقول خلت زاحم، لا، لا تقرب الزحام، لكن لو جيت يوم العيد بعد العصر ستمشي بإذن الله حتى تقف على جمرة العقبة ما عندك أحد، أو جيت بعد المغرب، هذا على يوم العيد. الجمارة الأخيرة اللي هي اليوم 11 و12 و13، هذه لا جيت ليلا بعد المغرب بعد العشاء تجد الاتساع على ما تريد. هذا شيء معروف يا أخي، جربناه سنوات. أما العاجز اللي يصعب عليه المشي، لا مانع أن يؤكل من يرمي عنه. طيب أرمي معهم أنا في وقت اللي يرميهم فيه؟ إيه نعم، ما في مانع. شو هو السؤال؟ أقرأ علي. طيب هل تصدر تغطي وجهها عند الخروج إلى أسواق؟ لا، ينبغي للمرأة أن تغطي وجهها أمام الأجانب دائما. نعم، إيش السؤال؟ السؤال إيش نوعية الغطاء؟ أنا الحج دفعة، ولكن سأدخل متى بعمرة لوالد، هل علي حد أم لا؟ شو من الإفراد تدخل بعمرة؟ هذاك الله، أدخل بعمرة لوالد من الميقات، من ميقات من المدينة. أيه. ميقات أبر علي. نعم، وتجعل الحج لك العمرة لي، العمرة لوالد، أدخل بعمرة، معروف معروف، ثم أتحلل وبعدين أقوم بالحج يوم 8. الحج يوم 8 إفراد. أيه. هل علي عنك؟ عليك تمتع، أنت متمتع يا أخي، عليك الهدي، عملك عمل متمتع هداك الله. العمر ما يعلم، هذا عمل التمتع. عمل التمتع. نعم. أنا بدي أحج متمتع، ما يعني ما يشوي تقولش، ما يعني كيف الهدي أو هدي لأولادي؟ لا، هل أحب أن أشتري هدي لأولادي فيه ولا أصوم؟ إذا ما معك إلا فلوس قليلة. صوم 3 أيام في الحج، تبدأ من يوم تحرم بالعمرة، وسبعة أيام إذا رجعت إلى أهلك. نعم، إذا الفلوس. بالنسبة لغطاء الوجه، أي غطاء، أي نوعية ولا لازم؟ للمرأة. أي نوعية؟ ما لو مخيط عادي. لو مخيط ما المرأة ما في ضرر مخيط المرأة ما. أجلس يا حاج لو في. الطواف تغطي وجهها. ها؟ الأخ يسأل الطواف تغطي وجهها. تغطي وجه المرأة دائما. نعم. حياك الله، حياك. لا لا، ما في داعي، هداك الله. ها؟ وشو؟ وش فيها؟ العمرة إن جئت بها بعد الحج قبل طواف الوداع ما في مانع، جيبها من التنعيم ما في مانع. قبل أن تطوف طواف الوداع إذا في نفسك عمرة تجيب عمرة. هل يجوز السؤال بحق النبي قابل كل إنسان؟ لا لا يا أخي، لا ما يصلح. الدليل ما ورد. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. هذا معناه فيما يظهر أنك جعلت للسائلين عندك حقا، فأنا أسأل من هذا الحق الذي تفضلت به على السائلين، هذا المعنى. ولذلك ما ورد يا أخي شيء، ما ورد. وش اللي خلينا نسأل بحق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عندنا أسماء الله 99 ناس نحلف في واحد منها. على كل، قل أنت جيب الدليل على الجواز. إذا قال لك مثلا وش الدليل على أن ذلك لا يجوز، قل وش الدليل على أن ذلك يجوز. هم يقول يجوز، قل وش الدليل على جوازه. نعم. الرمي على الشيخ في أيام قبل الزواج، هل علي غرامة؟ حجيت قبل ذلك ورميت قبل. اللي راح راح إن شاء الله، ومستقبلا تكون الرمي بعد الزواج. المتمتع والقارن لا يجوز أن يذبح الهدي إلا يوم العيد، من بعد صلاة الفجر يبدأ يوم العيد. جزاك الله خير. نعم.